الواحد من هذا الى الاخر، وان جمع من الذنوب هي اسماء السور وهي اسماء الله تعالى افتتح بها السور، وكل حرف من هذا اللهلك من اسمائه وصفته من صفاته، وما افتتح سورا كثيره بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلاله الحرف منها على اسم من اسماء الله وعلى صفه من صفاته وعلى مبتدا وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن انس عن ابي العاليه، لان الكلمه الواحده تطلق على معاني كثيره، فلفظ الامه فانها تطلق والمراد به الدين، كقوله تعالى: انا وجدنا اباءنا على امه، وتطلق والمراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعه كقوله تعالى: وجد عليه امه من الناس يسكن، قوله تعالى: ولقد وعدنا في كل امه رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الزهر كقوله تعالى: قال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، اي بعد حين على اصح القولين. قال: فكذلك هذا، قال حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره ابو العاليه، فان ابا العاليه زعم ان الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظه الامه وما اشبهها من الالفاظ المشتركه في الاصطلاح، انما دل في القران في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فاما حمله على مجموع محامله إلى أن كيف مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو بإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به، وما أنكدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة، فإن في السياق ما يدل على حد بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا اقصدي لنا فقال الصافي، لا تحتمي أن نسينا الإيجاب، تعني وقدت. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا ينقض عنه جلده إلاية. فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إلا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء إن يفعل. وقال الآخر: للخير خيرات وإن شر فات، ولا أريد الشر إلا أن إلا إن شاء. يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والسائل من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بفضل كلمة الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل اقتل. وقال قصيف عن مجاهد: أنه قال: فواسف السور كلها قاف وقاد وحاميم وطاسين وإسلام را وغير ذلك هجاء الموضوع. فقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتم في 28 حرفا. وما يقول القائل: بدون يكتب في ألف باء تاء تاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. أتاه ابن جرير: قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم قاف راء تاء هاء ياء عين قاسين حاء قاف نون، يجمعها قولك نصف حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها 10 من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مستنية على أصناف أجناس الحروف، يعني من المحموسة والمجهورة ومن القوة والشديدة ومن المطلقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنصبرة ومن حروف القلقلة، فاستردها مفصلة ثم قال:

71 تسعين إلى 62 وهذه 61 ومئة سنة. هل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف الآن رق. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئة سنة. فهل مع هذا يا محمد غير؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف الآن ميم رق. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 ومئتان. ثم قال لقد ردت علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا. ثم قال قوم وعنه. ثم قال أبو ياسر لأبيه قيل ابن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد سمع هذا لمحمد كله 71 و30 و100 إحدى وثلاثون ومئة. إحدى وثلاثون ومئة. هذا ما تقدم. قلت من سابعة. إحدى وثلاثون ومئة. إحدى وثلاثون. لا. إحدى وثلاثون. ألف واحد ولا ثلاثين وأربعة وثمانين وأربعة وثمانين. لم يجد يعني. هذا خبر باطل. هذا خبر باطل. لأن كلب هذا اليوم كذاب. ليس من يروى عنه. نعم كلب شيخ الإسحاق. نعم وإحدى وثلاثون ومئتان كذلك 704 سنين. وقالوا لقد تشابه علينا أمر يزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مجتمعات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن سائل الكلبي وهو من لا يحتج لمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المثل كان صحيحا ان يحتج مال كل حرب من الحروف ال14 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جمله كثيره وهم حسبت مع التكلم فاقم واعظم الله اعلم. ذلك الكتاب لا رجل فيه هدى للمستقيم. قال ابن جرير قال ابن عباس ذلك الكتاب اي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعثيمة وسعيد بن جبير والحسي ومقاتل بن خيام وزيد بن اسلم وابن جرير ان ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمين تاره يستعملون كل منهما مكان الاخر وهذا معروف في كلامهم. قد حفاه البخاري عن معمر بن مثنى عن ابي عبيده كما حدثنا العرب تعالى كما من ضراء من تعاون من ضراء قارب قارب قارب قارب قارب قارب قارب معنى تاتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. نعم الذي يستعد من ذكر الكلبي أبو النضر الكوفي المتابح للأسكر والسهم بالكلب ورمي بالرقم الثالثة مات سنة 46 الترمذي والنادي السكري 46 يعني ومئة الله المستعان. نعم شاء الله. نعم والعرب الزعارب بين إسرائيل إشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة قال الزمخشري ذلك إشارة. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى على أفعال نسخة البخاري لقاضي المعدلة. نعم يحتمل تعاون من الله أيضا لإعلان أي والله فتحكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة أبي عبيدة من هو؟ عن أبي عبيدة هو كنيته أبو عبيدة. نعم فتحكاه البخاري عن معمر بن مثنى أبي عبيدة قال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارد ولا لكم عوام بين ذلك

قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. وقالوا: هديناهم نجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. قال أمر واضح، وهو الأمر واضح بين الهدى نوعان: هدى لا يملكه ولا يوفق له إلا الله عز وجل، هو الذي بيده ذلك، هو ذلك التوفيق، وقال سنه في القلب قبوله واستقراره، فلا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما يملكه أحد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق لقبول الحق ورغابه وإيثاره هذا أمر إليه سبحانه وتعالى، وهذا المرافق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما جاء في معناه. أما النوع الثاني هو الهداية بمعنى البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد، هذا أعطاه الله الرسل وأتباعه من الدعاة إليه سبحانه وتعالى، هم الهدى، هم الأدلة، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هكذا القرآن يهدي، إنك أن هذا القرآن يهدي التي هي أقر، يرشد ويدل، ثم قد يوفق المرشد المرشد والمدلول والموعود والمذكر، قد يهتدي قد يقبل ويوفقه الله وقد لا يقبل. هؤلاء الرسل دعوا الأمم وأرشدوهم وهدوهم فلم يقبل إلا قليل، والأكثرون لم ينفعهم هذا، لم تنفعهم هذه الدلالة والهداية وهذه الذكرى، ولم يتأثروا بها بل أصروا وعاندوا، نسأل الله العافية. نعم. التقوى أن توقيه ما يصح لأن أصلها وقوى أمنا من الوقاية. قال النابغة: سقط النصيب ولم تلد إسقاطه، فتناولته واستقتنا باليد. قال الآخر: فألقت صناعا دونه الشمس واستقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي المسعود عن التقوى فقال له: فما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واستهكت. قال: فذلك التقوى. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي المسعود عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واستهكت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز قال: هل الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتقوى تصنع كفرا؟ لا تتقى الله. هل الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتقى تصنع كما من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى؟ لا تحسبن صغيرة إن الجبال من الخطا. يريد المرء أن يزيد عنه. نعم. وأعتد أبو الدرداء يوما وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: أن الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتقى واصنع كما من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الخطأ. وأعتد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي، فتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب. اللهم صل على محمد. نعم. عن حديث من استفاد المرء رواه ماجه في سنده عن ابن يزيد وريهان وشيخ بن قاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في اتجاه الجد قاضي حوزنته من الميزان، وعثمان بن ابي عاتبه مختلف فيه ايضا قاضي ميزان الاعتدال، ويكفي الحكم على بعض الحديث علي ليس بشيء، لكن حديث صحيح من حيث المعنى، لأن الروايات الأخرى من جهة خير مثالها الزوجة الصالحة وهي أمرها إذا أمرها أطاعته، لأن أمر إليها سرته، وإذا غاب عن حفظته إلى اشتهى ومالك. هذا حديث صحيح مثل صحيح، لكن زيادة خير استفاد العبد هذا التقوى بهذا السند ضعيف. نعم بهذا السند ضعيف. نعم. الله المستعان. الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا سعيد عن ثم هذا الخبر من باب الفضائل هذا عدة تسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على خير أن هذا سكت عنه معلم نعم قال ابو جعفر الغازي عن العلاء بن مسيب بن رافع عن ابي الحاق عن عبد الله قال الايمان التصديق قال علي بن ابي طلحه رضي الله عنه يؤمنون ويصدقون وقال معمر عن الزهري الايمان والعمل قال ابو جعفر الغازي عن الربيع بن انس يؤمنون يخشون قال ابن جرير والاولى ان يكونوا موصوفين بالايمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا فالصدق والخشيه لله في معنى الايمان الذي هو التصديق القول بالعمل والإيمان صلبة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أن الإيمان في اللغة وهذا الذي قاله ابن جرير هو الحق، لأن الإيمان كلمة تشمل تصديق القلب، تشمل أعمال القلب، تشمل أعمال الجوارح، تشمل قول اللسان. من قال الإيمان التصديق معناها التصديق الشامل من القلب والعمل، ومن قال الإيمان خشية الله فقد فسره ببعض، فسر الايمان ببعض الخصال بعض شعبه، ومن قال الايمان العمل قد فسره بالمقصود والزبده، المقصود من الايمان العمل ان يحمل بما صدق به ويعد العده لادراك الجنه والحصول عليها، ويعد العده للحذر من النار والبعد منها، ويعد العده للفوز بمرضات الله عز وجل وفوز بكرامته. فالايمان الكامل يحصل بهذا وهذا. ومن عاده السلف تفسير الشيء بعض جزء الدال عليه، ومنه حقا ولا يصدق بأخبار الله ويخشى الله ويعمل، هكذا الإيمان أو يوعم عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بالغيب معناه التصديق بكل ما أخبر الله به من الغيب، ما أخبر به عن ذاته وعن أسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعما يكون في آخر الزمان وعما يكون في يوم القيامة في الأحوال والحساب والجزاء، منه غيب. ويؤمن بهذا كله وبكل ما صح رسول الله في ذلك. ثم هذا الايمان بقلبه مو ايمان مجرد، ايمان معه عمل، ايمان معه عمل، معه خشيه الله، تعظيم الله، تعظيم اوامره، تعظيم اواخيه، العمل بما امر به من صلاه وصوم وزكاه وحج وجهاد وغير هذا، ترك ما لها عنه، ترك الايمان وتصديق، ترك الشرك، ترك الزنا، ترك الفواحش، ترك العقوق، كل ما حرم الله كله داخل في الإيمان بالغيب. يعني يؤمنون بالغيب إيمانا تاما يشمل تصديق القلوب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح في الحق. قلت أن الإيمان في اللغة هيكلة على التصديق النحو والاستعمال في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، كما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الآمال فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. وكذلك إليه أثر الأئمة، ولقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا. قاسم صلى الله عليه وسلم وعبيد يعني لكن معنى رب المثنى وعبيد هذا فيه اللغة يعني في اللغة ليس لي أنا رشا نعم وعبيد عبيد ينهى هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة فقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أخرجنا يزيد يزيد ينقص يزيد بالطاعات والعمل يزيد ينقص المعاصي والغفلة. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أخرجنا الكلام فيها

كان يعلم الله والذي لا اله غيره ما امن احد قط ايمانا اكبر من ايمانه بغيره ثم قال الاسلام في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الى قوله المفلحون وهكذا رواه ابن ابي حاتم بن مسلم والحاكم في مستدركه من طرق عن الامه به قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه احمد حدثنا ابو هريره وعن الاوزاعي حدثني عبد الرحمن عن خالد بن قريش عن ابن مسعودين قال قلت لابيه وعن حدثنا حديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا فرجلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيده بن الجراح قال يا رسول الله هل احد خير منا اسلمنا معه وجاهدنا معه قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني طريق اخرى قال ابو بكر من دويتي تسليمه فتح عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود طريق اخرى لا اسمي عبد الرحمن قال طريق اخرى اسمي عبد الرحمن قال ابو بكر من دويتي تسليمه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال من؟ قال عيش الشمس قال عيش عيش قال من؟ قال عبد الله بن مسعود التفسير نعم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود نعم نعم نعم نعم نعم معلق على عندك من الملك ايش معلق يعني السيد الاسد بس Thank you.

وينفق في شتى أعمال الخير. هكذا المؤمن لأنه مثل ما قال قصاده هجر من الحوائج وأمانات وودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك. فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك ثالثة أو بمالك أو بكما جميعا. فالمؤمن العاقل وفق ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه. نعم اللهم صل على على الغرب بدل المحذوف وإن قلنا أو بجر كلها بدلا من خمس. نعم. وأحاديث في هذا كثيرة وقت الصلاة في كلام العرب كلها قال الأعداد لها حارس لا يربح الدهر بيتها وإن غدح وإن بحق الله عليها وزلزلها. قال أيضا وقال هذه في جنبها وصلى على جنبها وسلم نشد الوقت جليل متشهدا على ذلك قال لا قبره ولا اعشاء ايضا. تقول بنتي وقد قضت مرتحلا يا ربي جنب ان الاوصاف والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتنه يوما فان بجنب المرء مرتجها. تقول عليك مثل الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيتيه فهذا الراحل. من هذا ما في حديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح لا دعي احدهم فليجب فان كان صلاه فليطعم فان كان صائم فليصلي ان صلاه فليجعل متشهدا فليصلي ان كان مبتلى فليطعم هذا هو الافضل وان كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمه. من هذا قوله تعالى وصلي عليهم ان يجب لهم وبرك عليهم. رجوع السجود والقراءة ويدعى مسألة وضراعة كما يقول في السجود وبين السجدتين والتحيات من الدعوات ولا فيها غير مفك عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم فيها الركوع والسجود والقراءة فإنه إنما ركع وسجد وأنفق وقرأ ثم يطلب الثواب هو ضعيف المعنى غالب. وإما دعاء مسألة أدر في اللي وأدر في اللي وغير من الدعوات في السجود وأشهد التحيات وغير ذلك كلها لا ينفكش عن الدعاء في المعنى. نعم. قيل هي ان شقه من الصلوان الى تحرك بالصلاه عند الركوع والسجود وهما يقعان يمتدان من الظهر حتى يختلفان عند الذنب ومنه سمي المصلي وهو الثالث في حلبه الخير وفيه نظر. وقيل هي ان شقه من الصلاه وهو المنازل في الشيء بقوله فهذا لا يصلاها أي لا ينظرها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مستقبل من فضلية الخشبة في النار لتقوم كما أن الفضل يقوم عبده بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر الله أعلم. لا أسف الله عليك ففي رطوبة الناس يلبسوا حتى يقلقوا أو لجهه والحديث من باب اولى. نعم. وأن الزكاة سيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما بجده من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يصدقون بينه ولا يدعون ما جاءوا من به من ربهم أحدها أن الوصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قاله مجاهد وأبو الآلهة وربيع بن أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الله العاطفة وعلى هذين تكون الله عاطفة اختلافا على صفات كما قال تعالى الصلاة مقدمة على الأعمال، هكذا الصيام، هكذا الفرض.

فالأمر ليس إليه، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البناء فقط، الوجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة. أما كن يقبل منك ويهتدي وينتفع هذا ليس إليه، إلى الله. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلست بهادي، سواء عليهم أهل الأرض أو لم تنزلهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا